الدعاء لمن لبس ثوبا جديدا. الدعاء الأول: تب لي ويخلف الله تعالى. الدعاء الثاني: البس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا.